لكم مشاهدينا الكرام في فقرة النقاش الرئيسة ومنارات السبيل في زمن الفتنة والتضليل مع فضيلة الشيخ سعيد رمضان الداعية الإسلامي. أهلا بكم فضيلة الشيخ. مرحبا أبا مالك. إذن نواصل اليوم، اخضع للحق إذا ظهر واتبع الدليل متى صح. ما الذي أردتم قوله بهذه الجملة، خاصة وأنها جاءت بعد سلسلة طويلة من الاستدلال والاعتقاد والتفريق بين أقوال العلماء والتعصب له؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، حبيبي الكريم والإخوة المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا منارة اليوم منارة مهمة، ويتجيء بعد منارات تكلمنا فيها عن استدل ثم اعتقد، وقبلها استدل بالمحكم لا بالمتشابه، وبعدها تكلمنا عن أن الحق يعرف، الرجال يعرفون بالحق وليس الحق يعرف بالرجال، وتكلمنا عن أن كلام العلماء يستدل له لا به. وهذه الأمور غاية في الأهمية، أرجو من الإخوة أن يراجعوها. ودائما أقدم في هذه الحلقات التي أسأل الله عز وجل أن ينفع قائلها وسامعها، أننا في زمن اختلطت فيه الأمور كثيرا، فلا بد للسائر إلى الله عز وجل أن يتوخى الحذر جدا، لأن المسألة هو عمر واحد، وإذا أخطأ الإنسان فيه فلا رجعة ولا عودة، وأن طريق الله عز وجل حدده ربنا في كتابه، وحدده النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وسار عليه الأطهار الأخيار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم التابعون، ثم الصالحون من بعده. وبالتالي لابد أن ننظر في هذا السير وفي هذا الطريق كيف ساروا حتى نسير سيرهم، وحتى نصل إلى ما وصلوا إليه، أسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياك مرضاته. فالمسألة إذن حين تعددت الطرق واختلفت المسائل وزاد الغبش وزاد الضلال من أسف شديد، وزاد الطرق التي تلح على الأدمغة ليل نهار، فكان ولا بد أن نبين للذي يريد أن يسير إلى الله عز وجل علامات ومنارات يسير من خلالها إلى ربه سبحانه وتعالى. هذه العلامات وهذه المنارات نحاول أن يكون فيها بصيص نور لمن يريد أن يصل إلى الحق، وبها يستطيع المسلم أن يميز بين الحق والباطل. فالقضية ليست أبدا في خفاء الحق ولا في عدم معرفته، إنما القضية في طريق الوصول إليه. فالحق سبحانه وتعالى قد أظهر سنته، سنة نبي صلى الله عليه وسلم، وأظهر الحق في كتابه سبحانه وتعالى الذي تكفل بحفظه إلى أن يشاء الله عز وجل ويرفع من السطور والصدور. هذه الحقائق لابد أن نبينها ونعيد الناس إليها ونسلط الضوء عليها، حتى ينكشف لمن يريد أن يصل إلى الله عز وجل الطريق الصواب والطريق الحق. من هنا تناولنا في 10 حلقات سابقة تقريبا هذه الأمور، واليوم نكمل بإذن الله تبارك وتعالى هذه المنارة. منارة اليوم كما تفضلت حضرتك، خضع للحق إذا ظهر، خطيرة جدا. نعم. وإحنا بنتكلم عن استدل ثم اعتقد، واستدل بالمحكم لا بالمتشابه. فالدليل إذا صح عندك وظهر لك ووضح الحق وأصبح لا خلاف فيه ولا مراء فيه، فلا يجوز لك إن كنت تريد أن تصل إلى الله عز وجل إذا كان هذا عكس ما تعتقد. محك خطير، يستسلم لله عز وجل أم يستسلم للهوى؟ فتح الله لك، هذه فاتحة خير في الكلام. أنت عايز إيه؟ أنت عايز طائفتك، جماعتك، هواك، طريقتك، حزبك، جماعتك، أنت عايز إيه بالضبط؟ ولا عايز طريق ربنا سبحانه وتعالى؟ هي دي القضية التي يجب أن يسأل الإنسان نفسه فيها دائما. لأن قضية اتباع الهوى عن جهل أو عن عمد، واتباع الكبير الذي أدين له، واتباع الطائفة التي أدين بها أدين لها، واتباع الجماعة التي وإحنا دائما نحذر ونقرر ونكرر هذه الحقيقة، إياك والجماعات. لا أقصد ان انا بتهم احد او التهم شخص، لكن اياك ان ترتبط بامير او تنطبر بوزير او تنطبط. اجعل هديك كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مع اي احد كان، انا معه، اسير وراء الدليل حيث صار، وانا مع الحق حيث كان. لكني اتبع فلان او علان او الطائفة الفلانية او جماعة الفلانية او او او او في سبيل ان هي دي الحق بس، يبقى انا والعياذ بالله على خطر عظيم. فالحق اسال الله سبحانه وتعالى ان يبصرنا واياك اياه في كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم مع اي احد كان. فبالتالي موضوع الخضوع للحق اذا ظهر والدليل اذا صح من اخطر ما يكون، لان القضيه بعد الرحله الطويله اللي احنا اتكلمناها في العلاقات اللي فاتت قد يظهر الحق جليا واضحا، لكن قد يمنعني منه مانع ان انا شايف ان الحق مع الرجل الفلاني او مع الشيخ الفلاني او مع الطائفه الفلانيه، فبالتالي يتقفل علي الباب لاني مش شايف الا ده، وربما كان الحق مع غيري، وربما اغلق علي بسبب اتباعي هوايا هذا الامر. فبالتالي اذا ظهر لي الحق فلا يجوز لي ابدا ان كنت اريد ان يكون منهجي منهج النبي صلى الله عليه وسلم وطريقي طريق الله سبحانه وتعالى، فلا يجب ابدا ان احيد عن الحق اذا ظهر. طب تعالى القضيه، ايه هو الخضوع للحق؟ يعني ايه اخضع للحق؟ الخضوع هو الذل عموما، ان انا اخضع للحق وانقاد له، انقاد له كما ينقاد العبد للمالك. يعني اذا انا كنت مملوك، المالك بيتصرف فيا كما شاء، فالمالك الذي الحق يتصرف فيا كما يتصرف المالك في مملوكه، لان القضيه هو ده التواضع، هو ده الخضوع للحق، لان عكسه مصيبه سودة اللي هو الكبر. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم يعني وبين خطر الكبر، قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبي مثقال ذرة من كبر، مثقال ذرة من كبر. ولما سئل ما الكبر، قال: بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق دفعه وصرفه عنك، البطر هو الدفع في الصدر، كأنك بتدفعه دفعا مش عايزه. بطر الحق وغمط الناس، غمط الناس ازدراؤهم واحتقارهم. فإذا ما احتقرت الناس أو احتقرت صاحب الحق الذي يأتي إليك به وصاحب الدليل، إذا احتقرته هان في نظرك وسقط في نظرك الحق، لأنك والعياذ بالله أسقطت صاحبه وازدريته واحتقرته. فالكبر بطر الحق، رفضه ودفعه وصده، وغمط الناس احتقارهم وازدراؤهم. هذه الصفة البغيضة إذا تحققت في الإنسان، نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية، هو على خطر عظيم، هو على بلاء مبين. لأنه كما حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الأمر، أنا أحذر لماذا وأبين لماذا؟ لأن كتير جدا جدا من أرباب الفرق وأرباب الجماعات وأرباب الطوائف وأرباب اسمح للطرق وأرباب كل، مش عايز يحيد قيد أنظلة عما هو فيه، حتى وإن بينت له الدليل ظاهرا واضحا جليا كما قلت لك سابقا. لا، إنه يستدل بأي شيء تافه، بأي شيء بيتلكك على أي حاجة، وإحنا هنبين إن الحق يتعدل ما يتعدلش، واحنا في خلال كلامنا عن الكلام دون، لان المساله الحق واضح وواحد وفي طائفه تحمله الى قيام الساعه، لكن القضيه ان لما بيحصل خلاف يقول لك ما كله مختلف، يبقى انا اسيب كله او خليني زي ما انا، اللي نعرفه احسن من اللي ما نعرفوش. فلابد ان اذا ظهر لك الحق اترك كل ما ورائك واتبع هذا الامر، لان دي افه خطيره جدا يعيشها المجتمع المسلم على انحاء الارض كلها، يعيش على ما اعتاد عليه، ان وجدنا ابانا على امه كما قال الكافرون، نسال الله السلامه، والتي حذر منها القران. والقران الكريم حين يحكي لنا قصص يريد منا سبحانه وتعالى ان نعتبر وان نتعظ، فما فيه من خير ناخذ به، وما فيه من شر حذر القران منه يحذرنا منه. فبالتالي حين يحكي القران الكريم عن هؤلاء الذين رفضوا كلام الانبياء وصدوا عن الانبياء، ليه صددتوا؟ ان وجدنا اباءنا على امه، اللي وجدنا عليه اباءنا هنمشي عليه، وان على اثرهم مقتدون، احنا كده مش هينفع نغير، مش هينفع. فهذه افه خطيره. فاذا ظهر الحق لابويا ولا جدي ولا عمي ولا خالي ولا طائفتي ولا شيخي ولا اي حاجه، انا مع الحق، فبالتالي لابد ان اخضع. ليه بقى؟ لان لو حصل والقلب فيه كبر او فيه هوى، نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية، لان هيبقى المبتدع اذا جرد هواه وخضع للدليل كل شيء هيبقى سهل. اما والعياذ بالله اذا كبر فيقع تحت طائلة قول النبي صلى الله عليه وسلم. لا، وخلي بال حضرتك، خطيرة جدا جدا. والكبر انت ممكن الانسان ما ياخدش بينه، ما ياخدش باله منه انه متكبر، يقول لك يا عم انا بتاع دين، انا مالي ومال الكبر. لكن هو لانه شاف الحق، ازاي الحق مع ضدي، ازاي الحق مع عدوي، ازاي الحق مش معايا، ازاي الحق مع المخالف ليا، فهذه آفة خطيرة جدا. فبالتالي تأخذه العزة، يأخذه الكبر. نفس القضية اللي كان فيها اسف كفار مكة، كفار مكة لما قالوا النبي صلى الله عليه وسلم انت مين دول؟ مين دول اللي احنا بولير وعمار؟ نعم. ومين دول لما قالوا سيدنا نوح نؤمن لك واتبعك الارذلون؟ يعني القضيه مش ارذلون ولا. نعم. انت بصيت لها ازاي؟ دايما محافظين على التوازن الاجتماعي الا يكون هناك انقلاب في هذا الميزان لصالح اخرين. انت ليه يعني انت نعم. ارذلون ولا مش ارذلون؟ اللي بيقولوا ده صح ولا غلط؟ اتبعوا الارذلون اتبعوا قال او ما علمي بما كانوا يعمل ان حسابهم الا على ربي لا تشعرون. انا مالي القضيه ارذلون ولا مش ارذلون؟ القضيه انا وما انا بطارد المؤمنين. إيه انا مجتمع النخبه ده يا دكتور مجتمع النخبه في كل مكان في كل جيل. القران يا اخي بص له كده. نعم. بص مع نوح, بص مع مع مع زكريا سيدنا صالح, بص مع مع سيدنا بعدا لعاد قوم هود. كل دول القضية ازاي دول قليلين مع النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن بين لنا في زي ما قلت لحضرتك واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا انظر واتبع هواه وكان امره فرطا. مصيبة سودة يعني. الناس تعتقد جملة مين دول دي مستحدثة, دي موجودة من الأزل سبحان ربي وفي كل الدعوات حتى لو يعني دعوة دينية او حتى دعوة سياسية ولا غيره في اي مجال من المجالات دايما النخبة تعطي نفسها استحقاقا بما ورثته من قوة وثروة وغنى, تعطي نفسها استحقاقا للصد عن اي محاولة لتغيير الاوضاع. فتح الله لك في كل المجالات في السياسة في الاقتصاد في الدين في اي حاجة هو عايز كده. احنا الكبار احنا بس ازاي بقى تبقى معانا, ازاي بيقعدوا معانا, ازاي يخلطونا, ازاي ما حضرتك حتى في مجتمعاتهم حتى في اي حاجة ربنا يعافينا ويعافيك. يمكن لسه كان في حد يعني ايه في كامباوند من كامبودات نشر حاجة غريبة جدا ان الحقوا بيعلموا الاولاد القرآن في المساجد عندنا ولازم نبلغ في ايه عم ده معقولة بيعلموا القرآن؟ اه والله العظيم. الحقوا ادركوا فالقضية بقت خطيرة جدا ان ولادنا ما ينفعش يتعلموا الكلام دول. فالمسألة بقت مصيبة سودة ان ازاي احنا متعودين كده, احنا عايشين كده, احنا فبالتالي لابد ان ننتبه الى هذا. طيب اذا انت بقى وصلك الحق البعيد بالمناسبة دكتور يعني معلش هقاطع حضرتك يعني شفت اكتر من مرة حد في سياقات متعددة سواء سياق طرف مادي او سياق طرف فكري يتحدث عن لماذا نعلم اطفالنا القرآن. نعم. يعني ليه احنا نحشى ادمغتهم بالقرآن في النهاية, ليه يحفظوا القرآن من سن صغير هو كده كده هيحفظه مش هيفهمه او غيره, فمش لاقي حد بيرد عليهم بشكل كبير يعني اما لانه مش عايز يعمل لهذه الدعوة قيمة كبرى نرمزها يعني ورد عليها او عن ضعف فيها القدرة. فبالمناسبة اسأل حاك هذا السؤال يعني. شوف سيدنا هذه بذرة للأسف الشديد بذرت منذ زمن البعيد. نعم. منذ خمسينيات القرن او ستينيات القرن او كذا بذرت منذ ان جاء الانجليز هنا واغلقوا الكتاتيب. نعم. تماما. ليه القضية كده؟ لان الانسان تنشأ هويته منذ ان يعي. اول الطفل ما يفتح عينه هيقرأ قرآن. طب القرآن ده في ايه؟ حتى لو الطفل هتلاقيه يسأل ايه الموضوع, هو عايز يقفل العلم بده ما يقربش منه. ما تقوله حضرتك القضية البذرة اللي اتبذرت من 50-60 سنة 70 سنة اصبحت الان ثمرة كبيرة وهذه التي تؤتي ثمرها. ازاي؟ طب ايه اللي هيستفيده العيل لما يتعلم القرآن؟ لانه هو اصلا يا اخي الكريم هذه بذرة, انا اسف يعني بذرة نبتت يعني زي ما قالوا ايه هتغلطني المسألة نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية. القضية زي ما قالوا الشعراء إن الغصون إذا قومتها اعتدلت ولن تلين إذا قومتها الخشب. قد ينفع الأدب الأطفال في الصغر وليس ينفع عند الشيبة الأدب. إن الغصون إذا قومتها اعتدلت ولن تلين إذا قومتها الخشب. دول بقوا خشب. إن الغصون قد ينفع الأدب الأطفال في الصغر, الشعر بقول كده وهي حكمة كبيرة, وليس ينفع عند الشيبة الأدب. خلاص كبر على حاجة ليه بقى يروح مدلل بعبقرية. ان الغصون اذا قومتها اعتدلت. الغصن هو لسه غصن اتعوج هتعدله. ولن تلين اذا قومتها الخشب. اذا بقى خلاص جذع جامد او ساق جامدة مش مستحيل هتعدله شمال او يمين. فبالتالي هؤلاء وصلوا الى هذه المرحلة من التخشب من التحجر وملئت قلوبهم قسوة والعياذ بالله وحجبوا عن كتاب الله سبحانه وتعالى. لانه كما سيأتي ان الكبرى ساصرف عن اياتيه. ده القرآن بيقول لي كده واحنا بنتكلم في الكبر. سأصرف وهو نفس موضوعنا حضرتك بخرجتناش. سأصرف عن آياتي. عجيب جدا كتاب الله فيما تقول. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. هكذا قال الله عز وجل، هو تكبر، هو تعالى فصرف عن كتاب الله عز وجل، وأصبح الكتاب عنده مصيبة. إزاي؟ لأنه أغلق عليه، أغلق فهمه، أغلق تلاوته، أغلق العمل به، أغلق الانتفاع به، خلاص اتقفل عليه، لأنه والعياذ بالله أخذ الكبر. اللي يعلم ليه؟ ما احنا كويسين اهو، أغنياء وبناكل وبنشرب وأعلى ناس وأحسن ناس وأحسن لبس وأحسن براندات وأحسن القرآن، إيه اللي ينفعنا وعيال إيه اللي نعلمهم؟ فبالتالي المسألة دي تخلف درجعية، ده ده ده ده، ده. لأنه الغاية عنده مختلفة. الغاية عند المجتمع المسلم أن ينشأ، أن تنشأ هذه النبتة لتكبر بعد ذلك تصبح عودا قويا يصد الريح عن عن عن عن, عن الضلالات التي تأتي إلى الإسلام، ويكون حجر عثرة أمام أي فتنة تأتي على أهل الإسلام. وقلت سابقا وأكرر هذا الكلام أن القضية لن تستطيع أبدا أن تصد أمواج البحر، مش ممكن. موج البحر الجاي ده، الفضائيات، الانترنت، الفتن، الشبهات، مش هتصدها زي موج البحر بالظبط. طب اعمل ايه في موج البحر؟ حضرتك عارف انه بيحط مصدات عشان تحمي الشاطئ من التاكل. لو في اماكن النهر البحر بيحصل، فحضرتك رحت عند شواطئ معينه هتلاقي حاطين صخور تحمي الشط من ايه، من ان البحر ياكله. فبالتالي احنا عايزين كده، فاولادنا اللي عايزينهم صخور دي الموج يتكسر عليها، لا هو مش عايز كده، هو عايز ان البحر ينخر وينحر في بقية الأمة، يقول لك قرآن إيه؟ فبالتالي هو خلاص نشأ على ذلك. أنا متفق مع حضرتك إن في دعوة كبيرة جدا، أنتوا واجعين قلبنا ليه؟ لأن زي ما قلت حضرتك البذرة من زمان جدا جدا، أنت شفت حضرتك مقرئين وغير مقرئين، عمال، صناعية، فلاحين، موظفين، كله حافظ القرآن أو حافظ جزء كبير منه أو بيتلوه. أبويا ما دخلش الأزهر ولا غيره والله يرحمه، ودخل مدرسة لحد رابعة ابتدائي، لكن شوفه بيقرأ قرآن. تتعلم فين ده؟ لان هو طلع كده. الكتاب عجيب جدا، وحتى الدراسات اللي عملوها الحديثه في اللسان، كم لفظه بيتعلمها الطفل بالقران الكريم وهو بيقرا. فبالتالي لابد ان يصد عن ذلك، ولابد ان يمنع عن ذلك، الكبر يمنعه. وهذا تصديق كما قلت لحضرتك في سناء كلامي، ساصرفه. ودي خطيره جدا يا دكتور، خطيره جدا يا ابا مالك، ان انا والعياذ بالله، والعياذ بالله، ان ربنا يصرف حد، ساصرفه أعوذ بالله. ولكن كره الله بعثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. هذا أغلق عليهم على قلوب أقفال. ده القرآن بينطق يا مولانا، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أغلق القلب فلن يفقه، بل ينظر إلى القرآن والعياذ بالله على أنه سموم تريد أن تخترق جسد ولده، فلا بد أن يحمي ولده من هذه السموم، وإذا به يتركه والعياذ بالله فريسة سهلة، لا أقول للشيطان، لأعوان الشيطان الذين مكنوه والذين كبروه والذين ضخموه على أنه مفكر، على أنه عالم، على أنه صاحب فلسفة، على أنه صاحب فكر، وينشر كلامه ويبرز كلامه من البراز في الإعلام وكذا وكذا وكذا وكذا، وينتشر هذا الكلام. فبالتالي لو فطننا أو فطن المؤمن إلى ذلك، والله ثم لعلم الولد أول ما ينطق كيف يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى. فبالتالي هذا هو ميراث الأمة، هذا هو رصيد الأمة. فبالتالي أنت قال له بفهم ولا بغير فهم؟ لا، بفهم أو بغير فهم، لأنه كل ما وأنت ولادك ولادي، أو لما يجي الولد بيقرأ حاجة، يعني إيه يا أبا الكلام ده؟ يعني إيه يا والدي الكلام ده؟ يعني ايه يعني ايه؟ حتى لو وعاه في صدره، ثم بعد ذلك سينفعه يوما ما في حياته، سيكون رصيدا. وانت لو حضرتك قرأت تاريخ المماليك، عجيب جدا جدا والله، حفظوهم القرآن، لان المماليك دول كانوا ايه؟ فرسان، وكانوا مجاهدين، وكانوا عبيد، لكنه بينشأ على كده، ويجيب له حد يربيه، ويجيب له حد، واول حاجه بيربيه عليها كتاب الله سبحانه وتعالى، والنخبه والرجوله والشجاعه و و و لما يجي بعد كده هيبقى عارف هو بيحارب عن ايه، عن هويه. يعني المماليك لما يقفلوا التتار، دول عبيد يا عم الحاج، ايه اللي وجع قلبهم تدافع عن بلاد المسلمين ليه؟ انت حضرتك لما تفكر في قصه المماليك، هو في ايه دول؟ احنا عبيد ما يولعوا، انا اسف الساده دول، لكن فجاه العبيد دول يغيروا غيره عجيبه جدا، وتكون الكلمه التي انتصروا بها عجيبه. واسلاما، الله، واسلاما شعار حرب. انتوا ايه؟ انتوا مين اللي علمكم؟ هو ده سيدنا. وانا قلت لحضرتك وذكرتك بقصه لويس التاسع، مش حرب بس يا دكتور، كمان بناء الحضاره، لما تروح ترجع لبيبرس، لو الف زي بيبرس، كيف يعني انتصر عسكريا، ثبت هذا الانتصار عسكريا، ثم شرع في بناء دوله حضاريه بما يقوله كما يقول الكتاب. اليس هذا ديننا؟ نعم، أليس هذا ديننا اللي بيصوروه على أنه تخلف، على أنه انحدار، على أنه انغلاق؟ هو ده ديننا يا مولانا. انظر الى حضاره الاندلس، العجب الذي لا ينتهي منه عجب. حين ساد الاسلام يا اخي الكريم، القضيه اننا كيف نفهم الاسلام مساله خطيره جدا. يعني انت يعني حضرتك ما خرجتنيش، احنا لسه في موضوعنا. المسألة احنا فاهمين الاسلام ازاي؟ الذين يحاولوا ان يصوروا الاسلام انه مجرد، للأسف الشديد، لكن كنت قرأت كلام قريبا لفيلسوف كبير جدا جدا وبتكلم عن التصوف، يقول التصوف لا ينشئ احدا، لا ينشئ حضارة، لا ينشئ امة، لانه مفهوم التصوف الانغلاق والزهادة والخلوة وكذا ما بيبنيش، ما هو حالة انسانية لوحدك انت حر. حتى ان صح، انا بتكلم فيما يدعون انه تصوف صحيح، حتى ان صح انت في الاخر ايه، بتتزهد، بتختلي، بتذكر با با با كذا كذا كذا، لكن في نفس الوقت العقل الجمعي ما بيبنيش. العقل الجمعي ذكر واسمح لي موارد وكذا وكذا في الاخر. فبالتالي الاسلام في مفهومه الحق دين بناء، دين دنيا قبل ان يكون اخره، دين اشتباك في كل حاجة. نعم. دين لا يترك الإنسان أبدا في كل صغيرة وكبيرة، في مشاعره، في أخلاقه، في الأرض، في العمارة، في الزراعة، ما بيسيبك في أي مجال. حين نفهم كيف نفهم الإسلام، هذه القضية اللي احنا يجب أن ننتبه إليها وإحنا بنتكلم عن إخضاع للحق. نعم. إذا ظهر وإذا نعود لإخضاع للحق، إحنا ما رحناش بعيد. صحيح. إحنا ما رحناش بعيد، إحنا لازم، أنت حضرتك ما رحناش بعيد. صحيح. إحنا الإنسان الذي يتكبر أن يعلم ابنه قرآن ما خضع للحق، ما فهم مراد الله عز وجل منه، هو اتخلق ليه أصلا؟ أنت مخلوق ليه يا بني آدم؟ عشان تجمع، عشان أنت هتموت وتسيب كل كمان الفكرة. يمكن في ضبط الميزان دكتور، الله مركزية الله، ثم مركزية الثواب والعقاب، ثم مركزية فضائل الأخلاق، الصدق والخير والعدل والحق، هذه المركزيات التي تتكرر في القرآن، فهمها الطفل أو لم يفهمها هي تبنى عنده. لما يطلع الإنسان حتى لو لم يكمل في مسألة أو في طريق حفظ القرآن، بنيت لديه المركزيات التي سيعيش عليها بقية عمره دون أن يتخبط يمنة أو يسرة، خاصة والأمواج، أمواج الإلحاد، وحتى الهوية، هوية الإنسان ذكر أو أنثى والمثلية وغيرها، هذه الثقافات التي تعمم بالإكراه. لكن احنا شفنا في كأس العالم في قطر في 2022 ازاي وزيرة الداخلية الألمانية دخلت بجاكيت معين عشان تتهرب من الرقابة، وفي النهاية تظهر هذه الشارة إكراها. انت مش عايز، حتى لو مش عايز، انت غصبا عنك لازم تفرض عليك هذه الثقافة. فاحنا بنواجه هذه الثقافات اللي كمان يمكن الغرب ضج منها، يمكن في الأسباب أو في تحليل الأسباب التي كانت دافعا لترامب في فوزه في الانتخابات الأمريكية الأخيرة، هو أن المجتمع لديه خشية من الطرح الليبرالي اليساري اللي بيطرحه هاريس وبيطرحه بايدن، أنهم اللي يبقى بنت يبقى، اللي يبقى ولد يبقى، اللي يبقى حاجة تالتة يبقى. ففي خوف حتى في المجتمعات الأصلية المنشئة لهذه الأفكار من سطوة فرضها على الناس بالإكراه. فإحنا النهاردة محتاجين يعني في أكثر الأوقات حاجة إلى أن نبني المركزيات لدى النشء المتعلقة بالله والثواب والعقاب وفضائل الأعمال والأخلاق هذا الوقت. صدقت. والقرآن زي ما قلت لحضرتك هو البذرة التي تنبت في الإنسان فيصبح قويا بها، لأن الإنسان حضرتك بتتكلم عن مجتمعات كافرة، الفطرة السوية الآن ما بقتش حرب على الدين، كمان بتحارب على الفطرة، بقت الحرب على الفطرة. الفطرة السوية، كافر ولا مسلم، طالما الفطرة السليمة لا احنا نحاربها، حتى نجعل الإنسان شائها، إنسان لا قيمة له لا وزن له، يساق كما تساق البهيمة والعياذ بالله. هذه الأفكار التي انتشرت للأسف الشديد الآن يروج لها في بلاد الإسلام للأسف الشديد. طب أنا إيه اللي هيصد؟ زي ما قلت لحضرتك لابد من مصدات. الأمواج مش هصد، أنا مش عارف أوقف موجات البحر، لكن أعرف أعمل مصدات. طب مصدات دي، فكل مسألة كل ما أجي أعملها واجه بإيه؟ بالتغريب، واجه بإن أنا متخلف، واجه بإن أنا يا سيدنا ما صنعت هذه الأمة، لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. المسألة كده، يعني القضية يا أخي الكريم إن الإسلام لما جه وحتى لما اصطدم ببعض عادات العرب أو تقاليدها، تجد الإسلام كان زي المية وعمال في الأمور الصخرة قبله يعملها. هتجد الإسلام ما اصطدمش باللبس ولا بالعادات، اللبس هو صح، ما الأسامي هي ما غيرش أسامي إلا الأسامي اللي فيها مخالفة لشرع الله، عبد العزة، عبد الله، إن ما غيرش حاجة، لكن غير من الإنسان ذاته. فالإنسان حتى الغيرة والحمية اللي موجودة عنه حولها بدل الغيرة لقبيلة ولا الغيرة للنسب ولا الغيرة للإسلام. وهذه الفطرة السليمة التي كانت موجودة فيها في هؤلاء الناس اللي تختارهم ربنا واصطفاهم ربنا من دون لما ربنا نزل الارض عجمها وعربها بغطهم الا بقي من اهل الكتاب، فاختار دول للنبي صلى الله عليه وسلم، لان الفطرة لم تتلوث. هتلاقي الحضارة الفارسية والحضارة الرومانية حصل فيها تشوهات كبيرة جدا، دول المعزولين في الصحراء ما تلوثوش على الفطرة على ملة ابراهيم في كتير من ايه من العادات والتقاليد قبل ان تكون دينا. حتى وهم بيبنوا الكعبة بيعيدوا بناءها قال لك لا ما تدخلش فيها مهر بغي، عارف يعني انت ايه يا عم، انت كافر خلاص احنا خلصنا، انت عايز ايه؟ لا دي مقدسه، دي معظمه، في عندهم مقدسات ومعظمات، فبالتالي هذه الفطره الاسلام ياتي يعظمها اذا توافقت معه، ياتي يبنيها، ياتي يكبرها، ياتي يثني عليها. فجاء القران لا يصطدم بالفطره السليمه، انما جاء يقوم بعض عادات العرب التي لا تتفق مع الاسلام. فجاء في الاصل انت مؤمن ام مؤمن؟ طب مؤمن تعالى بقى يا عم، لبسك هو مش هنتخانق، مالناش ما عندناش مشكله، اسمك هو عمرو بن العاص، عمر بن الخطاب، ابو بكر ابن ابي قعه، ما عندناش مشكله خالص، ما غيرناش اسامي ولا غيرنا لبس ولا الدنيا ماشيه. لكن اي حاجه بقى تخالف ده، حتى وهي تبقى هند وهي تبايع النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ ولا يزنين. قالت او تزني الحره؟ تخيل ان مش في بالها، ما يحصلش ان الحره تزني. فات المساله دلوقتي فين الحره دي؟ ده انتوا اكتر من العبيد والعياذ بالله، لان المساله بقت ايه؟ المساكنه والمصاحبه وعديك شايف، وزواج الانتاج وزواج المش ايه، انتوا بتعملوا ايه؟ انتوا فين؟ انتوا ما حصلتوا الجاهليين العرب، ان الفطر اللي حضرتك اتكلمت عليها او انا اتكلمت عليها، الفطره اتدنست، فبالتالي لابد من عوده صادقه. طب انا عشان ارجع تاني هرجع على ايه؟ لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين شفاء لما في الصدور، ربنا قال لي كده. طب من وجد الهدى في غيره اضله الله سبحانه وتعالى. المساله انت فين؟ عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ، ده النبي حذرني والنبي بينني، فبالتالي لابد ان انتبه الى هذا. نرجع للحق. هؤلاء المتكبرون يقول الله عز وجل فيهم اولا الدار الاخيره لمين؟ احنا عايزين الدار الاخيره صح؟ فقال لي تلك الدار الاخيره، انظر نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقين. الكبر اولا اللي في قلبه ذره كبر مش هيخش، مش هيشيب ذره، ولذلك الكبر ده مصيبه سودة، يعني الواحد لازم يحاسب منه جدا، لان نبل كده لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر. والله يا دكتور مرعبه، خلي الواحد ماشي مؤدب، ماشي جنب الحيطه، ماشي انا يا عم معاك. طيب وربنا يقول لي تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا، دي الاخره بتاعت كده مش بتاعت اي حد، والعاقبه للمتقين. ويجي يقول لي سبحانه وتعالى ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم وذوقوا عذاب الحريق. المساله الايه الثانيه ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. الآية مرعبة، بيقول ربنا خلوا بالكم، بصوا الملائكة ولو ترى، بيقول لي النبي صلى الله عليه وسلم وبيقول لنا كأنكم تعلموا، لو تعلموا لو ترى يعني لو تعلموا لو ترى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، أخرجوا أنفسكم يعني مما أنتم فيه من العذاب ساعة الموت، أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون الإهانة. ليه بقى؟ بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون، وكنتم عن آياته فالآية وضحت والحق وضح، وانت البعيد مش نسأل الله السلامة نسأل الله العافية. والآية اللي قلت لحضرتك سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، سأصرفهم عن فهمها، سأصدهم عنها. المتكبر مش هيخضع لكتاب الله عز وجل، مش هيخضع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، مش هيخضع لقال الله، مش هيخضع لقال الرسول. ده اللي قال احنا مش بتوع قدرة، احنا بتوع تجربة، واحنا اللي جربنا، فانت ما دقتش التجربة خلاص. لكن ده يا عم ده النبي بيقول، ده ربنا بيقول، ده الحديث بيقول، ده القرآن بيقول، معلش احنا بتوع تجربة، انت مش فاهم، انت مش عارف. والقرآن الكريم لما قال لي الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، بيقول لي كده الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين أمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. يطمع يقفل، مش هيفهم مش هيوصل. فبالتالي لو نظرت إلى عقوبة الكبر كما قال محمد بن حسين بن علي: ما دخل قلب رجل شيء من الكبر إلا نقص من عقله بقدر ذلك. والعلماء العظام الكبار كانوا أمثلة غاية في العظمة للتواضع. يمكن حكيت لحضرتك في الحلقة الماضية قصة محمد بن قاسم العثماني اللي جاء من البلاد المغرب وحضر مجلس أبي الفضل في في في جامع عمرو في الفسطاط، ويحضر من بلاد المغرب، وبعدين الراجل يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم وظاهر وطلق، وبعدين في الاخر يقول لا معلمي، ويجي قدام الناس وهو ما يعرفوش اصلا، ما يعرفوش، تواضع تواضع الحق. سيدنا سفيان الثوري رضي الله عنه يقول من اعظم امثله التواضع لما تقراها لسفيان الثوري تعجب جدا. يقول له حين راى الناس تجمع الناس عليه في مكه، لان الناس مزحومه عليه، ودي بتحصل كتير، يعني ايه تجمع الناس هو في ايه، يعني الانسان لازم يقطع ويتواضع. فرحمه الله هو امام الائمه في زمنه، يقول ان لله وإنا إليه راجعون، بيقول عن نفسه كده: أخاف أن يكون الله سبحانه وتعالى قد ضيع هذه الأمة حيث احتاج الناس إلى مثلي. إمام الأئمة في زمنه إن لله، بيقول خايف طالما الناس يحتاجوا للي زيه. ودي القضية، لازم لازم يخاف. يعني دلوقتي احنا في زماننا تدور على الكبار اللي انت تركن ليهم قليلين قوي، قليلين او ذلك الواحد بيدعي ربنا يحفظهم. بنيجي في مشكله ولا بنيجي في موضوع كبير بنحتاج كبار، الكبار دول كبروا قليلين قوي، يتعدوا قليلين قوي، لو عدينا في مصر هنلاقيهم قليلين جدا. لما بيقع منهم حد الواحد بيترعب، لان الناس دلوقتي بصلنا لمثلي انا على اني كبير. كبير ايه ومتنهي ليه؟ انا اسف يعني كبير ايه؟ ده الكبير ده حاجه كبيره. فتخيل سفيان بيقول انا لله، اخر عظمه في التواضع لله سبحانه وتعالى، بيقول يعني اخشى على المسلمين ان احتاجوا الى مثلي. ده سفيان، وديك شايف دلوقتي عيل من العيال اللي عنده متابعين كذا واحد على الصفحه، مليون ولا نص، الدنيا بتتهد، مش طايق نفسه، وتيجي تراجعه انت مين، انت فين، انت ازاي. فالمساله لابد ان نتواضع للحق، ولابد ان نخضع لذلك. والفضيل ابن عياض يعني لخص الكلام ده لما سئل عن التواضع، قال: أن تخضع للحق وتنقاد له ممن سمعته حتى ولو كان أقل الناس. تنقاد الحق جه خلاص أنا معه. فدي يمكن مسألة مهمة جدا جدا جدا في أننا لا أكابر إذا ظهر الحق لي. وأنا بقول الكلام ده لكل إخواني، يعني إحنا نتبنى الخير لكل الناس المخالفين لنا والمتفقين معنا، وإحنا أول الناس الذي يجب أن نتبع هذا الأمر. فالمسألة دي برضو يتفرع منها حاجة، ان الحق يتجزأ ولا ما يتجزأش. هل ليه بنقول الكلام ده؟ طبعا المسألة خطيرة جدا، لان دي احنا معنا وقت، معنا ان شاء الله معنا وقت كتير. ليه بنقول الحق يتجزأ ولا ما يتجزأش؟ يمكن دي نقطة مهمة ليه الغاية فضل الشيخ سعيد، اكتر مرة اجلناها عشان تاخد مساحة اكبر، يعني عن هل الحق يتجزأ، وما في البداية اصلا كيف نفهم هذه الجملة قبل الإجابة عنها، يعني كيف يتجزأ الحق أو لا يتجزأ؟ نعم، كل جماعة تدعي أن معها الحق. نعم، ونقصد بهذا هل لا يوجد على الأرض الآن فرقة أو جماعة أو أشخاص معهم الحق كاملا؟ معي حضرتك؟ نعم. بمعنى الحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم. بمعنى اللي عايزين نوصل له، افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 2، وستفترق أمتي على 73 فرقة في حديث الترمذي، كلهم في النار إلا واحدة، والحديث حسن الشيخ الألباني. طيب ده اللي نقصده بقى، هل بقى الحق متعدد متفرق، مفيش حد مع الحق لوحده، مفيش جماعة، مفيش بني أدمين معهم الحق لوحدهم؟ ليه بنقول الكلام ده؟ لأن دي علة الآن. علة في إيه؟ في إن أنا معي حق وأنت معي حق وده معي حق وجماعتي معي حق وجماعتي معي حق. طب أنا أدور على الحق ليه؟ معايا حضرتك؟ ادور عليه ليه؟ ما انا ايه، ما خلاص طالما كلنا عندنا حق وباطل، يبقى اللي اعرفه احسن. فكل جماعه تفضل على ايه؟ تفضل على حالها، ما نوجعش قلبنا بقى. لا، الكلام ده من اخطر ما يكون، لان المساله كلنا متفقين ان ربنا حافظ دينه، بكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. لما قال ربنا سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لا يجب أن نفهم أن الذكر المقصود هنا، الذكر المقصود هنا هو القرآن فقط، بل إني أتيت القرآن ومثله معه. فقال أهل العلم من الذكر السنة الصحيحة، فبالتالي الله تكفل بحفظ القرآن وحفظ كلام النبي صلى الله عليه وسلم صحيح. يبقى لابد أن نتفق على ذلك، إن في طائفة مع الحق، مش شرط طائفة ليها إمام ولا أمير ولا ولا ولا ولا ولا، أنا أقصد طائفة تعتقد الحق الواضح البين اللي مفهوش إيه، اللي مفهوش خلاف. لأن المسألة إن ربنا سبحانه وتعالى قرر ذلك، إن الأمة هتختلف مش كده، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كده الأمة تفترق، وقال لي إن في طائفة واحدة هي دي اللي هتنجو. ومش معنى لما أقول طائفة التانية كلهم خالدين في النار، كلهم في النار بمعنى إيه، لأن القضية الفرق دي أو الفرق اللي اختلفت فيها الأمة، عشان بس ما حدش يأولنا ما أنا إن إحنا بنكفر ولا بنعمل، القضية إن الناس دي وقعت في بدع، والبدع منها ما هو مكفر ومنها ما هو صغير، ومنها ما هو ما صاحبه يخلد في النار، ومنها ما هو يعذب فيه ثم يخرج. يقصد كلهم في النار يعني هيمر عليها. نعم. معي حضرتك البدع على ان يدخلوها ويخرجوا ولا نعم. في هيخلدوا في بدع مكفره. نعم. نسال الله السلامه، يعني اللي قالوا خلق القران كلام ربنا مخلوق، نسال الله السلامه ونسال الله العافيه. نعم. زي المعتزله، نسال الله السلامه، ما لم يكن متاولا، ما لم يكن، ما لم يكن، ما لم يكن. يبقى المساله ايه، ده كلام خطير جدا، ان كلام ربنا، ما استغفر الله العظيم مثلا يعني. فهناك بدع في هذه الفرق بدع مكفره، وهناك بدع غير مكفره، يدخل صاحبها بها النار ثم يخرج، لان في قلبه اصل كلمه الاسلام لا اله الا الله. يبقى مش معنى كلهم في النار خالدين مخلدين، عشان بس ايه نحدد معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طيب انا لما اسمع الكلام ده لابد ان ابحث عن الحق، الحق بقى متجزأ مع كل دول ولا في حد معاه الحق؟ يبقى ده عشان كده قلنا الحق يتجزأ ومتجزأش، عشان نعم. حضرتك سالتني السؤال ده، يعني ايه يتجزأ؟ فعشان كده في ممكن طائفه تدعي ان كل طائفه دول مع حق ومعها باطل، ومستحيل تكون تقول لك انا على باطل كله، والا الناس هتنفر منها، فعندها حق وعندها باطل. المشكله الكلام ده هو ليه، ان شويه الباطل عندهم، شويه الحق اللي عندهم بيخدعوا الناس ببقيه الباطل، فالناس تنخدع والعياذ بالله، والناس تقع في معاصي الله عز وجل وفي البدع الخطيره التي والعياذ بالله ممكن ان تودي بالانسان الى جهنم وهو مش داري. فبالتالي لابد ان نبين ان هناك طائفه ربنا سبحانه وتعالى سخرها، و ما اقصدش طائفه برضه جماعه ليها امير وليها امام، لان جماعه السنه منصوره ما انا عليه اصحابي في العالم الاسلامي كله، والدليل بين ومفهوم هذه الجماعه واضح، ما انا عليه واصحابي في روايه، ما انا عليه واصحابي. انت تشوف اللي قال فيها سيدنا الامام مالك ما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا، لا يكون اليوم دينا. انظروا في الرعيل الاول، انظروا ما كان عليه الصحابه الاطهار الاخيار، انظروا في دين محمد صلى الله عليه وسلم الذي طبقه هؤلاء. انت عندك مثال محلول، مثال عملي، ما انتهينا. نعم. فتيجي تقول لي بقى اصل ظهرت الاشعريه، اصل ظهرت مش عارف ايه، طب الاصحابه كانوا اشعره، يقول لك اصل هم دول فهم الصحابه في النصوص، ويكذبوا، يقول لك مالك ابو حنيفه الشافعي دول كانوا اشعره. فين يا عم انت، في ايه، ده مولود امتى وده فين إيه؟ المساله ايه، المساله خلل. نعم. فبالتالي لابد ان ننتبه الى هذه القاعده، انت فين، ما انا عليه واصحابي، ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالنهج الاول، ما لم يكن يومئذ، احفظ هذه الكلمه، ما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. الدين اللي جاء عليه النبي صلى الله عليه وسلم، اللي كان عليه الصحابه، انت وانا افهم لدين الله من صحابه النبي صلى الله عليه وسلم؟ مثلا يجي واحد يقول لك ايه، فلان الفلاني الله يرحمه الفاتحه على روحه مثلا، يعني الفاتحه وحشه؟ حلو. طيب هل ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، يعني لما جت سيدة خديجه وما اكثر ما كان يذكرها صلى الله عليه وسلم، الفتحه لروح خديجه ما حصلش يا عم مالكم؟ وبعدين واحد لسه سامعه امبارح في ذات القران الكريم يقول لك طب حتى لو مش هتوصل له، انت ما خسرتش حاجه في قضيه الفتحه. القضيه مش كده، القضيه مش كده خالص. يعني عارف حضرتك تحديد الموضوع نفسه او تحديد الاصل نفسه لابد ان ننتبه لهذا. هو الفتحه ما فيهاش حاجه، معايا حضرتك؟ والصلاة على النبي ما فيهاش حاجة، صلى الله عليه وسلم ده فيها ثواب وفيها كذا، لكن في أماكن خص فيها الذكر، الذكر محدد هنا، زي ما حصل بسيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى، هو الراجل عطس الحمد لله وقال والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي الصلاة على النبي أجمل حاجة مش كده؟ تقول لك يا عم الصلاة على النبي وحشة، دي الناس ما بتحبش النبي. يا سيدنا القضية مش قضية حب ولا كره، ولا الصلاه، ده الصلاه على النبي صلاه كبير جدا، لكن قال له كده ببساطه: يا اخي ونحن نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم معك، ولكن ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. انت وقاف عندما عند قول النبي صلى الله عليه وسلم. فالذكر المطلق والذكر المقيد لابد ان ننتبه لهذا. في الحته دي الذكر مقيد، يعني ايه مقيد؟ الحمد لله رب العالمين وخلصنا، والصلاه صلي بقى على النبي في اي وقت، والوقت مفتوح افتح يعني. بس في الحته دي، في الحته دي ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على الايه؟ هو علمنا كده، ما هكذا ونحن تعلمناها من النبي صلى الله عليه وسلم على هذا النحو، وعلينا ان نلتزم بذلك. بس نعم. هو كده كل عندما نلتزم نحن يعني هذا فيه اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. هو ده كلام عليكم بسنتي. نعم. تقول لي هو الصلاه على النبي وحشه؟ وانا حكيت لك حكايه الايه، صاحبي وكنا شباب صغيرين، وانت عارف حضرتك التثويب بعد الصلاه. نعم. اللي هي بعد الاذان يعني، صلى الله عليه، ما اعرفش موجود دلوقتي لحد دلوقتي في الالف ولا لا، يا نور عرش الله كده، يا خير خلق الله، يا رحمه للعالمين، ارسل، كانوا بيقولوها بعد الاذانات. اظن في بلاد في الارياف لحد دلوقتي في الصعيد يعني، اظن كانوا احنا صغيرين كده. فجي صديقي فقال لي، وكان لوحده في الجامع، فالراجل المؤذن بيقول له يا عم الحاج بادب، مثلا كان في سن 16 17 18 او اكبر من كده شويه، يا عم الحاج يعني النبي ما علمناش كده، ما فيش ايه، ما فيش صلاه على النبي بعد الاذان بصوت عالي؟ وهو قال لنا اساله الله لي الوسيله بس بينا وبعض يعني. قال له حاضر يا ابني. حلو، الجامع اتملى، فقال له بقى مالها الصلاه على النبي يا سيدي بقى. وجد لنفسي مدافعين لما كان لوحده. نعم. وبعدين مالها الصلاه على النبي، الكلام يزعل الناس دي، بتحبش الصلاه على النبي، الكلام خطير جدا. مين اللي قال ده اكثر الناس حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الذين يتبعوه حيث وقف وحيث تكلم وحيث فعل وحيث ترك. لان سنه الترك دي ما حدش واخد باله منها. سنه الترك يعني ايه؟ يعني ايه سنه الترك؟ القدرة على الفعل صحيح مع إيجاد الموجب له، ثم تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم. القدرة على الفعل هو قراءة الفتحة الأموات مثلا يعني، والموجب لإيه؟ إن الثواب يصل للميت. صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم يحب ذلك، ولا يوجد مانع، ما فيش أي مانع يمنع النبي صلى الله عليه وسلم يقول، لكن تركوا النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الفعل مع الموجب له مع القدرة عليه، نقول له لا استنى، حيث ترك النبي صلى الله عليه وسلم سنة الترك، ودي ما حدش ياخد باله منها أبدا خالص، ودي اللي بيروجوها كتير جدا بتوع الموالدية والقبور وكذا، يقول لك أصل أنتم مش معنى النبي صلى الله عليه وسلم ما احتفلش بالمولد بتاعه يبقى أنتم إيه؟ يبقى إحنا ما نحتفلش، القضية مش كده خالص. فكونه ترك والتاني طلع وقال لك كده، لو ربنا يعفينا ويعافيك، وقاس على ليله القدر، ليله القدر نزل فيها القران بكام؟ ليله القدر بألف شهر مش كده؟ طب ما بالك بقى باليوم اللي اتولد فيه النبي اللي نزل عليه القران ابو ألف شهر، الليله اللي فيها اول شهر، يبقى ايه؟ هدخل عقله في القياس على الايه؟ يا عم الحاج ما حصلش اللي انت بتقول عليه دون، انت مش هفهم من النبي ولا افهم من الصحابه. فبالتالي لابد ان ينضبط الفهم بهذه الطريقه. وتقول لي اصل ده حق، والصلاه حق على النبي صلى الله عليه وسلم، والدعاء حق. هو المنطق كمان فضيله الشيخ اللي دايما بساله، ان يعني الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم يعني هو امر شرعي ومحمود ومطالب به، وله من الثوابات العظيمه عند كل مسلم، وله طول اليوم والليله متاح له ان يصلي على. نعم. النبي، لماذا يأتي البعض أحيانا إلى أمور ملتبسة أو أوقات محددة ويقول هنا أنا سأفعل؟ شوف سيدنا، هل قصرت الأيام والليالي والساعات معك يعني أن تفعل، ثم أتيت إلى هذا الوقت المحدد أو الزمن المحدد وقلت أنا أفعل فيه، ومن عارضك من اتجاه معين وهو أننا نفعل ذلك إنما اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ويسعنا بقية ساعات اليوم وليله في الصلاة على النبي؟ لو تذكر حضرتك، أضيف تحريك الكلام ده مهم جدا. نعم. لو تذكر حضرتك ان احنا قلنا استدل بالمحكم لا بالمتشابه. نعم. وقلنا ان السياق من المحددات، فيجي يقول لك اصلي احنا مأمورين بالصلاة بعد الاذان مش كده، واسألوا الله لي الوسيلة. نعم. طيب الصيغة اللي قال لنا بها النبي صلى الله عليه وسلم نصلي بيها عليها، هل بعد الاذان فعل بلال كده؟ يبقى القضية الاشتباه. وبعد كده الاصل العام، احنا قلنا قبل كده في قضية مهمة جدا جدا، ان الاصل العام لا يستدل به الا بنص خاص. نعم. بوصف خاص، الاصل العام اللي هو محبه النبي صلى الله عليه وسلم وثواب الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، ده اصل عام. طب لما نيجي بقى نستدل بيه في مكان خاص، في وصف خاص، نقول له استنى، الوصف الخاص الاذان ما كانش بلال بيعمل كده، ما هي حضرتك ما احنا بنحب النبي صلى الله عليه وسلم وبيدعي يا عم احنا لازم ننشر حب النبي عند الناس في الاذان والميكروفون والناس تسمع والناس تصلي على الناس في البيوت، لكن مش كده، مش القضية كده. فأنا مع حضرتك إن إحنا إيه، إحنا إيه اللي زنقنا الزنقة دي؟ فبالتالي لأن القضية اشتبهت عليهم، لأن القضية استدل بالمتشابه لا بالمحكم، أو استدل بحديث ضعيف بالأدلة الضعيفة في سبيل إثبات حق للأسف الشديد يصطدم بالنص الصحيح، أو أنه يؤول النص الصحيح تأويلا يوافق هواه. فده من أخطر ما يكون اللي احنا في الأمة بتواجهه، وده من أخطر أسباب البدع في الأمة، إن القضية مستحيل يجي إما يستند على حاجة آية زي ما قلت لحضرتك يأولها تأويل على غيرها، أو حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الذكر مش احنا مأمورين حتى بالذكر. مسألة اختراع الأذكار، دائما أقول بأن الأذكار الصحيحة تلك التي حازت جوامع الكلم والتي لها مذاقها على اللسان وفي القلب، لم تقصر مع أحد، حتى يذهب أي أحد قديم أو حديث ويخترع لنا أذكار جديدة، ونفضل نشد ونجذب ده يقول له بدعة ده يقول له سنة ونعمل مشكلة. لإيه اللي غصبك يعني دلوقتي؟ أنتم أعلم أم الله سبحانه وتعالى؟ أأنتم أعلم أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أما يعلمني الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وكل معنى محمود فيه صفات الجمال والكمال ولله عز وجل هو موجود في الأذكار الشرعية. أحسنت. التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم وأوصى بها، والتي يعني الالتزام بها دينا. أحسنت. نعم. وبعدين إذا ربنا فتح لك بابا من أبواب الذكر خلاص خلي نفسك ما تلزمنيش بيه، تقول لي طريقتي كده، إن أنا أقول لك يا لطيف 1000 مرة ولا 50,000 مرة، يا عم أنت حر، أنت فتح لك ربنا الذكر مطلق. أنت عايز تقول سبحان الله بحمدي 1000 مرة قول زي ما أنت عايز. يعني فكرة توارث التجارب ونقلها لبعضهم البعض الذي يفتح الله عليه عز وجل بدعاء معين أو بذكر معين، فكرة نقلها للآخر، هل هنا الأمر متعلق بنقل أمر مجرب، ولا احنا ندخل في دوائر أبعد من كده تحيد بنا عن أصل الذكر؟ سؤال، ما هو المجرب أولا؟ نعم صحيح حضرتك، ما هو المجرب أولا؟ قد يكون المجرب شيئا منهيا عنه، عشان الحجة بقى بتبقى عند الناس أحيان كتير يقول لك لماذا توصي بهذا الذكر، يقول لك أنا فاعله قد جربه وقد حاز نال به رضا أو فتحا. طيب لما تقول لي ويريد أن يعم الخير على الناس كويس، هذا الذكر أولا نعم أولا صحيح أم لا؟ صحيح، ده السؤال الأول، ده أول حاجة. نعم. الأصل اللي احنا نتكلم فيه زي ما يجي بعد كده، الأصل اللي احنا بنتكلم فيه ده صح ولا غلط؟ نعم. لأن عارف انت القصة بتاعت أحم سقق حاله يسر مثلا، يعني من فين وفين وازاي ومين وانت وايه وايه الحكاية، يقولك هي احنا جربنا عجبك عجبك ما عجبكش ما عجبكش. لكن لو قلت مثلا استغفرت ربنا 1000 مرة وربنا فتح عليك، التخلف مؤطر بشهادات علمية الصراحة، ربنا يسلم يا رب. نعم. يعني لو استغفرت ربنا، انا قعدت استغفر يا عم لحد ما وصلت للألف وربنا استرها معايا. صحيح. انا هنا بقى اقصد الذكر الصحيح. صليت على النبي 1000 مرة. نعم. وربنا فتح علي. صحيح. حضرتك صليت على النبي، صلي يا عم على النبي ربنا يفتح لك، لو 1000 مرة لو 2000 مرة. انا يا عم كنت المرة 1000 ونمت على المرة 1000 ربنا فتحها معايا مثلا. نعم. يعني ماشي، لان ايه، لان هو انا عندي نص فيها يغفر ذنبك ويغفر همه. نعم. معايا حضرتك؟ انما اقول لك يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف 1000 مرة، معايا حضرتك؟ يعني في قصه عجيبه جدا لا انا هنا فضل شيخ، انا احنا عندنا يمكن دقيقه واحده واخلي حضرتك تقولي القصه كامله ان شاء الله الحلقه اللي جايه نبدا بيها. الله المستعان. لكن فكره تناقل التجربه في الاذكار الصحيحه. صحيح. انا بقول أيوة. لحضرتك التجربه في ايه؟ التجربه في ايه بالظبط؟ الاصل يكون صحيح. نعم. انما ما تجيليش تقول لي زي ما حمنسقك هلع يس ديا يا عم في ايه انت بتكلمني انا ما اعرفش. وبعدين ده في حاجات كتير جدا، في حاجات كتير. تصدق والله يا دكتور يعني هذا الامر بتاع هذه التعويذ يعني سمعتها كثيرا، لكن لا اقبل ان ابحث على مصدرها ولا اشوفه، لانه مش متخيل ان في حد يعني يوصي بهذا للناس على انه دين او انه علم او انه عقل، وانا عارف انه عنده مراتب علميه. قل سبحان ربي، قل الحمد لله، أن بصرك الله سبحانه وتعالى. نعم. لأن في ناس ماشية، ومش عايز أقول لك مناصب، وعايز أقول لك عقول، وماشية زي العميان. يمكن واحد أنا يمكن ما بحبش الاشتباك مع الناس على وسائل التواصل، لكن من المرات القليلة بان الأزمة الكبيرة بتاع الصلاة المطلسمة أو فقلت يعني المنطق البسيط بتاع العامي البسيط خالص الذي لا يقرأ ولا يكتب، الصلاة على النبي حلوة، يعني صلاة النبي حلوة وبسيطة وجميلة، يعني طلسمها ليه على الناس؟ يعني الصيغ الشرعيه الوارده فيها باذن ده في الصلاه الناريه مولانا. يعني انا ما اعرفش الصراحه الناس بتعمل كده. الصلاه الناريه مولانا، يعني الصلاه الناريه ايه شوف الاسم، الصلاه الناريه اشتباك ودفاع يعني انا على ايه صراحه ما اعرفش خناقه على ايه، يعني خلاف ان خير الهدي هدي محمد. شوف منطق العام البسيط، الصلاه على النبي حلوه يعني. اللهم صل على النبي احسن. اصمها ليه ولا هنبيها ليه ولا اعمل كده ليه؟ وسهل، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد. خير من عبد وخير من عرف وخير من علم عن الله عز وجل وحي يوحى قال لي كده، فخلاص امشي وراه صلى الله عليه وسلم. يدخل ليل الجمعة من مغرب الخميس. نعم. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وكل واحد يسكته يعني بقى اللي يسبق بقى. اللي يسبق بقى. اللي يسبق بقى. 1000 2000 3 5 10 20 هو حر. لكن هو ده الذكر بقى. انما تقيدني بقى بمطلصم والصلاة النارية والصلاة اليسرية والصلاة الشوقية دلوقتي كذا صلاة. ده هيكون محورنا ان شاء الله ومتعلق بالمنامات والكرامات ليست من الادلة اللي تحتاج بها وناخدهم مع بعض مع القصة الحق التاتي. شكرا لكم. الله منه منكم يا اخي. أيضا مشاهدينا الكرام وصلنا هذه الحلقة دمتم في خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.